هذا سؤال عن الصلاة. أحد الأخوة يسأل إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا أو إذا كان يصليها في البيت، إذا كان يصلي الأربعة فروض ويترك الفجر، إذا كان يصلي فرض ويترك فرض، إذا كان يصلي فرضين وتأخر عن بعضها، إذا كان يصلي حسب فراغه من عمله وحسب مزاجه، نرجو إضاءة النصيحة ومعالجة هذا الأمر. هذه الصلاة منكر عظيم وكفر بواح، ولو ترك بعض فعل بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كل وسيلة الصلاة. ولما سئل عن الأئمة الذين يقام عليهم ويفرض عليهم أنا ما منازعتهم، قال: إلا أنت وكفرا بواحا. وفي الأخرى قال: إلا قال ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن عدد إقامة الصلاة كفر بواح. أما الذي يصليها في البيت ولا يصلي مع الجماعة هذا عاصي، لا يكون ليس الكافر. الله في البيت أن يكون عاصيا وشبها بأهل النفاق، ولكن لا يكون كافرا، بل يستحق أن يعاقب ويؤدب حتى يصلي مع الجماعة في مساجد الله. ولو يصلي بعض يخلي بعض كافر أيضا، إذا صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء، أو صلى الظهر والعصر والمغرب وصلى الفجر وصلى الفجر تركه، يكون كافرا نعوذ بالله. حتى يصلي الجميع، أو يصلي الجمعة فقط يخلي الأسبوع كله، هذا كافر نعوذ بالله. يعني على الصحيح بخلاف من أهل العلم، إذا كان ما جحد وجوبها بعضها أهل العلم يقول لا يكون كافر، لكن يكون عاصي عظيم أكبر الله وأكبر من الزاني والسارق، ولكن لا يكون كافر إذا لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها كفر إجماعا. ولكن الصحيح من أقوال العلماء أنه يكون كافر كفرا أكبر ولو لم يجحد الوجوب ما دام تركها عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.